باب الشركة من الطعام واللهب والعروض وكيف قسمة ما يقال ويوجد مجاشفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهج بخسا ان يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجاشفة الذهب والفضة والتراب في القبر. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فلي الجاد فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان بزوجي تمر فكان يخوفنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا الا تمره تمره فقلت وما تغني تمره فقال لقد وجدنا تحتها حين فني قال ثم انتهينا الى البحر واذا قوس مثل الضرب فاكل منه ذلك الجيش 18 ليله ثم امر ابو عبيده بضلعين من اثلاءه فنصبا ثم امر براحله فرحل ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. قال باب الشركه في الطعام والنهب والعروض وكيف قسمه ما يقال ويوكل. وقد تكون على غير الاختيار بمعنى ان المشتركين يمكن ان تتم الشركه بينهما بناء على اختيارهما وانهما تراضيا واتفقا على ان يكونا شريكين وان يدفع هذا مقدار من المال وهذا مقدار من المال فيعملان به وما حصل من رزق فهو بينهما تكون على سبيل الاختيار وقد تكون على غير الاختيار كان يحصل عن طريق الميراث فان الورثه يكونون شركاء في ذلك المال الذي خلفه المورث فاذا الشركه تقوم باختيار الشركاء وقد تاتي شركه في مال بدون اختياره والشركة قد تكون بالمال من كل المشتركين وقد تكون بمال من أحدهما وعمل من الآخر والتي هي المضاربة والتي هي تشبه المزارعة والمساقات التي سبق أن مرت قريبا حيث يكون من أحدهما الأرض والثاني منه العمل وما حصل من ثمرة وفائدة وبينهما على النسبة التي يتفقان عليها. الشركة ثابتة رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاءت بذلك أحاديث كثيرة ذكر البخاري جملة منها أن الشركة في الطعام والنهب والعروض والمراد بالطعام ما يؤكل سواء كان مطبوخا او غير مطبوخ يشتركون فيه في اكله في حاله كونه مطبوخا يشتركون في أكل المال للطعام دون أن يكون مطبوخا، والطعام يشمل هذا ويشمل هذا، والنهج المقصود به الأزواج التي تكون مع المسافرين أو مع غير المسافرين إذا قل المال وقلت الأزواج وأريد جمعها ليشترك فيها الجميع، ويستفيد من ليس عنده شيء من نصيب من عنده شيء. هذا هو النهج الذي ذكره البخاري وأشار إليه. والعروض هي غير النقد، يعني ما يعرض للبيع والشراء، ما يعرض للبيع والشراء هذا يسمى عروض، ومخرجه عرض، ويقابله النقد، لأن النقد أثمان، والعروض مثمنات، العروض مثمن والنقد غنى. العروض هو ما يعرض للبيع والشراء ويباع بالنقد أو يشترى بالنقد، وكيف قسم الحال يكال ويوجد، وكيف قسم الحال يكال ويوجد، كيف قسمته المال يكال يكون بالعين ولا يوجد يكون بالوجه، ولا مانع من ان يكون مجازفه لان هذا ليس بيعا وانما هو اقتسام ليس فيه بيع وشراء حتى يكون فيه محذور، فهو يكال كما يكال يباع كيلا ويقسم كيلا، وممكن ان يكون عن طريق المجازفه بان يجعل اقسام متساويه او يغلب على ثمنها متساويه ثم يقع بينها او ياخذ او يخير احدهما الاخر. قال وكيف حكمة ما يقال ويوجد مجازفة أو قبضة قبضة بما لم يرى المسلمون في النهج بأسا. يعني هنا أراد أن يبين الدليل على الجواز أكمله حيث قال لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا، لأن النهج هو اشتراك الطعام وقسمة الطعام، ومع ذلك هم يتفاوتون في الاستفادة من الطعام، منهم من يكون أكلا ومنهم من يكون بطيئا، فلا يتفاوتوا في الاستفادة من الطعام عندما يقدم للأكل، عندما يقدم للأكل هم شركاء فيه، ومنهم من يكون أكلا فيأكل أكثر، ومنهم من يكون بطيئا فيكون أكله أقل، ومثل هذا لا يؤثر ولا يؤثر، لأن المسلمين لم يروا بالنهج بأسا وهو جمع الأزواج ثم اشتراكهم فيها، مع أنهم متفاوتون في الأكل، يعني منهم من يكون أكثر ومنهم يكون أقل فيما لم يرى المسلمون. قال بما لم يرى المسلمين، هذا دليل يعني تعليل يعني بأن المسلمين لن يروا إن في بأسا وهو جمع الأزواج هم يشتركون فيها، الذي أتى بقاع والذي أتى بقاعين والذي أتى بنصف والذي أتى بعقد والذي لا أتى، ثم يجمعونها على نقع أو يجعلونها في كيس ويجعلونها في وعاء فيطبخونها ويقدمونها ويأكل هذا ويأكل هذا ويكون شركاء لهذا الذي يقدم، ويتفاوتون يتفاوتون في الأكل، فمنهم من يأكل أكثر ومنهم يأكل أقل ولا يأتى بذلك. قال لما لم يرى المسلمون في النهج بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في الثمن. كذلك مجازفة الذهب والفضة المقصود بذلك إذا بيع بغير جنسه، إذا حصل بيع بغير جنس فلا مانع من المجادله لان التساوي يؤدي الى كل المخلوق وان المقوله ثابت هذه الناس تبيعوا كيف شئتم يعني متفاضلا ومتغالبا يعني اذا كان يدا بيد فالذهب الكبرى يجوز بيعهما مجادله يعني فيها يعني ذهب بفضه لكن بيع ذهب بذهب لا يجوز مجادله بيع فضه بفضه لا يجوز مجادله لانه لا بد من التساوي فيما كان جنسا واذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتغابر اذا جهل التساوي فهو كالعلم بالتغابر ولا بد من التساوي في الجنس الواحد لا بد من التساوي في الجنس الواحد وتراث التمر كذلك لان تراث التمر يعني اذا كان احد ياكلون تمرا واحدهم يقرن بين تمرتين وبعض لا ياكل تمره واحده والذي ياكل تمرتين يحصل اكثر يعني فهو من جنس النهج اللي تقدم لا باس به ولكن هذا سبق ان عرفنا انه اذا حصل ظلم للذي يريد القرن ويريد الاقتران بين التمرتين ثم أورد القرآن من الله حديث جابر وقصة ببعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى جهة الساحل وكونه أمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد العشرة الذين في الجنة أحد العشرة الذين يسيروا بالجنة رضي الله تعالى عنه وعلى تعالى في أجمعين كان معهم تمر وصلى فجمع ابو عبيده ما عند كل واحد منهم وجعله في ند وديه لان الذي جاء من هذا والذي جاء من هذا والذي جاء من هذا جمع وهذا هو الذي يقسم الناس لانه تجمع الازواج ثم يختلفون فيه الذي عنده قاع والذي عنده قاعين والذي عنده مد والذي عنده جيش متفاوتين في مقادير ما لهم فتجمع ثم يوزع عليه حتى تكون فائدة للجميع حتى تكون فائدة للجميع هذا أن يحدث هذا الذي يحدث وديه فجعل يعطيهم تمرة تمرة يعني يمون عليه بيوم تمرة واحدة يأكلونها فقيل له وما لكم التمرة؟ قال وجدنا عقدها عندنا عدنا يعني وجدوا قيمتها عندنا عدنا لأن كل أيضا عندها حتى توزيع على تمرة تمرة لكن تبين لهم قيمة التمرة لما قبلت التمرة ثم قيل له وما لكم؟ قال وجدنا لقد وجدنا قبلها حين ثانية لمعناها حتى لما قل التمر ولم يبق منه ولا تمرة وجدوا فقد التمرة وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جهة مع صبرهم وتحملهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما كان أيضا عليه من المواساة لبعضهم ببعض لأن جمع الأزواج وتوزيع عليهم بالتساوي واشتراكهم فيها هذا من المواساة لأن الذي ما عنده شيء الذي ما عنده شيء يشترك مع الذي له شيء ولا يكون فيها غرارة بخلاف ما إذا ثني جاد هذا وبقي جاد هذا فصار هذا يسأل وهذا يتحرى تكون فيه غرارة على من ثني ذلك لكنه إذا جمعت الأزواج وحسنت وحصل توزيعها بطريقة متناهلة متساوية قبل الجميع وكانت مواساة في ذلك كانت مواساة في الإحسان من بعضهم على بعض وهذا يدلنا على ما كان عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم من النبل والفضل ومواساة بعضهم ببعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ثم إنهم وجدوا في جهة الساحل عنبرا وهو جابة من جواب البحر كبيرة كالطرف ومقصود به الجبل الصغير وكان هذا صاحب جبل كما جاء في الحديث اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الغراب والآكال وتكون الأرض ومنابت الشجر يعني هي كأنها جبل صغير وقع جبل بوقامتها وكبرها وجبر عنها البحر فجاء في الحديث انهم ترددوا هل تحل لهم وما تحل ثم بعد ذلك قالوا يقبلون على الاكل منها واكلوا وتزودوا منه واخذوا منها وجلسوا 18 يوما وهم ياكلون منها وهم قريه كبيره يعني يبلغون 300 جلسوا 18 يوما ياكلون من هذا العنبر الذي هو باب من باب البحر ياكلون منه هم تزودوا منه اي يعني بعد 15 يوم بقي زياده فحملوها معهم ثم ان ابا عبيده رضي الله عنه اخذ بالعين من اولئك هذه السمكه الكبيره فنفضوهما وامر بانطلاق الراحله فمرت من بين هذين الضلعين دون ان تصطدم بهما وذلك لطولهما ولبعد المسافه فيهما وهذا يدل على كبر ووقامه هذا العنبر وهذه الكافه من بواب البحر التي هيئها الله لها اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا يدلنا ويبين لنا على هذا المثال مما ينضبط حق قول الله عز وجل ان يتقل الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لان هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا في طاقه وفي شده اولا مجهودهم قلت يحتاج الى مبلغ الازواج لان يحمل التمرين لان يعطى كل شيء كل واحد شيء قليل ثم بعد ذلك ايضا قلت حتى لا ممكن اعطاهم يعني شيئا ونزلوا الى ان يعطى الواحد تمره واحده يعطى الواحد منهم تمره واحده ثم ثانيه التمر الواحده ايضا ما كان له وجود ايضا فهيئ الله لهم هذا العنبر الضخم الكبير الذي جلسوا عليه 18 يوما وهم 300 رجل ياكلون اخذوا مع ذلك رقية وهذا من الأمثلة التي تندرج تحت قول الله عز وجل ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فإن هؤلاء الذين لم يزادهم مقلة الله تعالى هيئ لهم هذا الرزق وأطعمهم هذا الطعام الذي جلسوا عليه مدة وهم أمم وأمة كبيرة على الظروف ثم ذلك تزوجوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم محل الشاهد من هذا هو قضيه جمع الطعام والاشتراك فيه على محل الشاهد يعني جمعوا الطعام واشتركوا فيه جمعوا اجوابهم واشتركوا فيها قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه رضي الله عنه انه قال خصت ازواج القوم وامنته عن سلمه رضي الله عنه انه قال خصت ازواج القوم وامنته واتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم ولقيهم عمر فاخبروه وقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي بالناس فياتون بفضل ازواجهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم لاوعيتهم فاختفى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث كما هي مطلوع رضي الله عنه أيضا هو دل على ما دل عليه الحديث جابر رضي الله عنه وقصة إبليس والإيمان في حدود أبي جعفر وأنهم لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على دوابهم وعلى رواحلهم أن زادهم وأن لقوا بشد طاقتهم وحاجتهم وفكروا ماذا يصنعون جاءوا من النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا عليه واستشاروه لأن يذبحوا شيئا من رواحله فأذن النبي عليه الصلاة والسلام ولما بلغ ذلك عمر قال ما بقاؤهم بعد رواحله إلى أمي لكم على أقول يبقون رجالاً من على أقوله وكيف يستطيعون بالسفر ماذا قام بعد رواحه في بعض الروايات هو يقل الظهر إذا هذا يقل الظهر لأنه مرفوض يقل وقاح عليه وأشار عليه قال ويبدأ الله هذا يريدهم بفضل أجواله إن الله يبارك فيه فهذا رسول الله عليه وسلم وقال وقال كل واحد يأتي بما فضل عنده من الشيء يعني بقايا التي بقيت كل يأتي بها وفر السرقة يعني بقاء من الجلد من الشيء الذي يجمع عليه الطعام وهذا يأتي بالسكرة وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي بكذا وهذا يأتي عن ذلك الحكم فدعا الرسول وبرك الله بركه فبارك الله عز وجل في ذلك الطعام ثم دعاهم فملا اوعيته كل شاهد من هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان ياتوا بفضل ازواجه فيشتركوا فيه شريفا بالنقل أن لا إله إلا رسول الله لما حصلت هذه البركة حصل هذا الشيء الذي أكرم الله عز وجل نبيه وأكرم صحابته حيث أنزل الله البركة بما يتم بدعائه وتبريكه وسعى البركة فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشر قبر ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. هذا الحديث هو في بيان نقل العصر والتبشير به وأن المسافة أو المدة التي تكون بعده كان الواحد منهم يذهب إلى عوالي المدينة إلى قبى ثم تنحر جزور وتقسم عشرة أقسام ويطبخ منها ويأكلون لحم مضيجا قبل غروب الشمس معناها أنه يبكر في صلاة العصر وكان يبكر بها ويعجل لأن هذه المدة لأنهم خطوطهم بالأعمال لأن واقفين الثمان بالأعمال ولهذا وقفوا هذه المدة بالعمل صلوا العصر ويذهبون إلى جهة القرى ثم تنحر جزور وتجسم عشرة أقسام ويطبخ لحم وينضب ويأكل منهم قبل غروب الشمس يعني هذه أعمال وأشياء بعضها وراء بعض فيها تقدير للوقت وكان يقول يقدرون الوقت بالعمل كما سبق مرة بنا ان المسافة بين اذان الصبح وبين الاقامة قدر 50 آية قدر 50 آية من كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية هذه جيد تسحر مع ربطنهم ثم قال قم الى الصلاة قال الى كم قدر من الاذان والسحور قال قدر 50 آية يعني 50 آية فتقديرهم الأعمال تقديرهم الأوقات من أعمال وهذا من هذا القبيل لأنه يقدر وقت صلاة العصر حيث يفكر بها وتعمل بعدها هذه الأعمال، ثم صار الوقت يكون كله إلا أن كان سليم فرغ الوقت. وأول شيء من هذا هو قسمة الله، وأنه يقدر وأنه شيء مشترك فيقدم عنه الأقسام. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو حل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال هذا ما يتكرر في صحيح البخاري في هذا الاسلوب في هذا الاسلوب وقد يعني ورغم كان اول ما جاء في حديث مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم ونظر اليه وقد تكرر هذا ولكنه وحماد بن سلمة هو أبو إسحاق حماد بن سلمة هو أبو إسحاق أيضا مشهور باسمه ومشهور بكليته وهو بكليته أشهر ويأتي بالكلية أكثر مما يأتي بالإسم ويأتي بالكلية أكثر مما يأتي بالإسم. وأما أبو بن عبد الله بن أبي بردة فكليته أيضا أبو بردة وهو مثل جدية كليته مثل جدية أبو بردة لغردة وعيد بن عبد الله قرأ من وقف وعلي غردة هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو حل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد في الكوية. وهذا أيضا من جواب الناس إلا أنه أوسع مما تقدم لأنه يعني يتقدم لقصة أبي علوم كان في السفر وكذلك في حفظ أبي سلمة الأكوع أيضا كان في السفر لكن هذا الذي جاء في هذا الحديث كان في السفر وفي الحضر في الغزو وفي الحضر. قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني معناها اشتدت آثارهم واشتدت حاجتهم وقل مالهم وطعامهم وكذلك في الحضر جمعوا أموالهم وجعلوها في وعاء واحد ثم اقتسموها بالسوية في إناء واحد جمعوا ما بقي عنده من أزواج الذي عنده عيون الذي عنده ثلاثة الذي عنده عشرة الذي عنده واحد الذي ليس عنده شيء جمعوها ثم اقتسموها بالسوية. فإن غفلنا أثنى عليه وقال هم من هو أنا منكم ومني وأنا منكم. فهذا يبين أن الحزن هذا العمل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم والسفر وكذلك الاشعريين جاءوا انهم يفعلون في الحرم والسفر وهم ثم اي الآية واثنى عليه ومدح اهله وقال هم مني وانا منكم. هذا يدل على فضل الموافاة والاحسان وتعزيز هذا العمل ان من عاد من الناس اذا أن الأشياء كما قال في السفر أو في الحرم فإن مثل هذا العمل

وسبقوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأسقيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، ونجى منها بعير فطلبوه فأعياه، وكان بالقوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه النار، ثم قال: إن لهذه البهائم أوامد فأوامد الوحش، وما غلبة منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست معنا مدى أما نصبه بالقصف. قال: ما أنهر الشخص وذكر اسم الله عليه فاقتلوه، ليس السن والكفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الكفر فمضي فمدى الحبشة. فجعل عصا من الغنم تعادل بعيرا، تعادل بعيرا يعني في مساواتها في ذلك الوقت. ذلك ان هذه القسمه يبنى عليها المساواه في كل شيء، لان كنا تفرقا لان الرجل في الاضاحي والعلي عن كذا والبقر عن كذا، ولكن هذه تسمح هذا المال حصل على هذه الطريقه، ولعله يكون هذا الغنم على حاله من ليست جيده وقبل على حاله حسنه، فصار عشرا من هذه تساوي واحده من هذه، وهي اشياء مشتركه بينهم، ولو كان بقسمتها في التساوي والقدر استخدام المقصد ان تكون 10 تقال بعيرا. المهم انه نبدا بعيرا شرط وعرف وطلبوه فلا استطاعوا ان يمسكوه، فرماه احد من الرجال قال طالب فقتله، وقال عليه الصلاه والسلام: ان لهذه الجواب ثوابت ان لهذه البهائم اوابد، يعني معناها انها تنحر وتهرب، فاوابد الوحش هو وحش في بشر من الناس ولا يتمكنون منها الا لمشقه، واذا قتل اليه ذلك يصل اليه هكذا يعني بين جرمه، وكان امكن كان ينهب ويذبح على رقبته ومكان ذبحه ونحره، ولن يمكن الا ان يرمى وان يدخل بالرمي، ويحل بذلك ويحل بالقتل ان الناس لا يتنقلون من عقله الا برميه، ثم اذا هلك بذلك فانه يكون خرايا ما دام ان حصل انهار الشك، لكن لو انه حصل بالقتل وهذا بسبب وكنا نخرج فإنها لا تتابع، لما سبق مرة وعلي عدي بن حاتم قال: أنا قال بحده فخسر، فقل أن قال بعرضه فلا تعقل، لأنها أعطيه يعني قال بالعرض عن الناس بالقدر، يعني ما أصبحه نتيجة لمثل الضربة التي جاءت وفمات بها، لكن قال بالعرض سرقه وخرج منه ويكون حلم ذلك. وإذا بشأن وحرقه وحرق الدم فإن هذه القرابة التي بها بتعلم يتوقع إلى إنتاج وحصول هذه الألوان التي تخرج هذا كله على أن ورمزه الدم بطريقة المعروفة التي هي المنفق أو الحنق أو الرقبة التي هي نحر الإبل وبدء الغنم لأن النحر يكون باللذة التي جاءت الحنق والبدء يكون بخط الرأس من الرقبة أو ما بين رأس الرقبة فإذا لم يمكن إلا بهذا من الغنم فإنه يفعل به كالأرجل إلى ذات رضي الله عز وجل فكذلك يجب على ان ذاته سقطت في حفره وهذا اكثر الناس انهم يخرجوها نشرت في حفره فلا تكن الناس الا رقبتها لان رقبتها تعب وتكون انها تموت بهذه الطريقه فاذا رموها او وقعوها لشيء يحدد ان خرج دمها من خصبها او من أي جزء من أجزاء الآثار فإنها تحل بذلك وقبل أن يكون ميتا لأنه إذا ما حصل التمكن من ذاتها فإنها تكون مثل هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ما نجد منها نبعدو به هكذا وقعدو به هكذا لأن كواكب تدخل الروح التي تكون ودخال نعم ثم بعد ذلك قالوا انها نطق العدو ويثنى على ندى يعني تكفيه فهل يذبحون التصدق صلى الله عليه وسلم اعطاهم قاعده عامه قال ما انهر الدم يعني ما اساله وذكر رسول الله عليه يقول له السنه والكفر والكفر لا يذبح به والسن ايضا والعظم لا يذبح به ويذبح بما سوى ذلك لقد سبق مر بنا قصه المراه التي كانت معها غنم وحصل لشاة منها شيء من التعب وحصلت حجر حطاط وكسرتها حجرا وكسرته حتى صار له حد فذبحته حتى صار له حد فذبحت الشاة بها وكل ما انهر الدم من حجر او حديد او خزة او اي شيء شق الله دون غفرة ولا يكون حرج قال باب الصران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن اصحابه وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبل بن نحيل قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستاذن اصحابه. هذا من الناس إذا أكلوا وقدر الطعام له يقدر يكون فيه وكلهم يأكلون كل واحد يأكل مثلا هناك سنتين مع بعض ساعة واحدة إلا أن نسأل من أصحابه فأورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة الأولى قال باب الحرام في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه هذه الترجمة فيها شيء من الخلل فحتى فيها أما تكون بمعنى حي يعني أنها نقحت من حين ومن وين يكون تقرأ القرآن حين يقرن مع أصحابه لأن معناه أنه يقرن إذا استأذن مع أصحابه أو أن فيها فقط يعني منع القرآن منع القرآن أو أن يقرن الله حتى يقرن حتى يكون في منع أو نهي أو لا يجوز أو ما إلى ذلك من عبارات وإن بقي العبارة على ما هي عليه بدون أن يضاف إليها شيء حتى تستقيم وتكون حفرة مقحفة من حين لأن الحين يجب أن حتى يتغم القرآن وأي ما أوليه حتى لا صحيح لأن اللي يقول شرق قبل عمان أو لا يجيب أو لا يجيب كما يحضر ثم أرضى الحديث الذي يجيب النبي من النحو بين الضارتين إلا أن يسلم أصحابه أن يسلم أصحابه وأجمونه أن يأكل ثمرتين وهم يبحون على أن يأكل ثمرة لأن هذه شركة وهم شركة بما قدم لهم فإذا تنازلوا عن حقهم وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم شكرا له من عبد أو جيزا أو كان نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عزيز وإلا فقد عتق منه ما عتق قال ما أدري قوله عتق منه ما عتق قول من لام أو من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا سيدنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه بماله فإن لم يكن له مال قبل المملوك قيمة عدل ثم استدعي غير مشكوك عليه. قال باب تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمه عدل. قال تقويم الاشياء بين الشركاء بقيمه عدل. اعوذ بهذا ابي عيد وعلى قلب وهما سياتيان في كتاب العدل قريبا بعد كتاب الرهن الذي بعد هذا الكتاب وفيه هذين الحديثين يكون اشتراك العديد والعبد الله فأن الواحد فأن أحد الشركاء إذا أعتق شقا له فإنه يقوض يقيم به الحدث يعني وفق ويصف ما لا فقط ثم يكون الأمان الذي هو أن يعتق نصيبه كان الأمام يكفي لقومة أو بقية الأصل التي شرفه وجد في ماله هذه القيمة ودفع من الشركاء فعلق العدل على ما يجعله وإلا فقد عظم به العدل إن هذا فهمان جمال يمكن أن يصوم به وكيل الشركاء فإنه لا تبقى من عدل لأن هنا هو الشهور الموحد ومثل الشهور يقول بعض الحر وبعض الحر وبعض على أن بعض ثم عرض الحديث الثاني على الآية على أنه إذا أنهار قصير إلى أبي عبد وكان له ما من المال ما يكفي قيمة نصيب الشركاء الآخرين فإنه يقرر قيمة العدل كان لا يشتري وإن لم يكن الرحمن الشفعي أو العبد أن يكون الشفعي كان يريد أن يسعى لتحقيق ويريد أن يسعى لتحقيق ما يكون به مكافئ وهو نصيب هؤلاء الشركاء الذين ما حصل منهم حكم وفيه يكون الشركاء فان الشركاء في العبد الواحد وفيه ان ما اعتقى من الشركاء فانه يقوم عليه اي على المعتق ويقيم الشركاء الاخرين بقيمه عدل الوسط وتنفع من ماله كل ذلك لا يعتق عليه العبد كله وإلا عدم منه ما عتق هذا العبد له وعلى الحديث الثاني فإنه فيه دلالة على أنه إذا لم يوجد عنده ما يكفي فإن العدل استسعى لأن معه قال وإن القيمة التي يمكن بها أن تؤتي نفسك من الرزق أن تكون عتيقة أن تأتي لآل الناس وتدفعه من الدية سلطة من نفسك وإذا دفعته لهم فإنك تكون عتيقة وتأتي ما لم تكن في كتاب العز بعد كتاب الله الذي هو على الشيخ الشيخ قال الله ليعلم الشيخ قال باب هل يقرا بالعزوه والاجتهاد فيه وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثني زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سبيله فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذي بأسفلها إذا استقوا من النار مروا على من فوقهم وقالوا لو أنا فرقنا في نقيضنا فرقا فرقا ولم نؤذ من فوقنا وإن يدركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والاجتهاد فيه يعني في المقصود هذا ان الرسول اذا اسس الناس حقوق ومتفاوت الى العلم قال يطيعوني هذا يتميز من دين هذا من دين هذا ثم اوضح الطريق قال لي فيه الاجتهاد ومثل ضرب منه الرياحين من القمح يخرج له نار كبيره إن خلقهم يتهموا في سبيل البركة في سبيل أرادوا أن يقتلوها سمع لكلهم يستمروا وسمع لكلهم على ثم عدد الأرعى منهم لا يقتلوا إلا الله على حتى يتميز من يكون في أسرع من يكون يكون في أعلى أرادوا أن يقتلوها دخلوا في سبيل يعني رسموها وعلى تكسر وسمع لكلهم على ثم من يكون اسفل ومن يكون اعلى اصل القرعه عن طريق الاجتهاد الاجتهاد هو القرعه وكان من الناس يحمد وصفحوه من المجدولين يستهون على نفسه ما له يعني هو القرعه هذا قليل من كل الصف الاول وقال الاصحاب يقول له والله الجيش كان في الاقل مستعمل في سبيله وكان لبعض المسلمين وبعض المسلمين لكن هذا الشاهد هو قضية الاجتهاد أي فتنة وذلك أنه عند العلماء شيء فتكون بخاوية أو تحلل أحدهم أخاه ولا أخاه إذا جلست أيام الكفاية أكثر من الأشياء أكثر لكن هذا الملاحة وأراد الولايات الأعمال مثل ما حصل بالقرعة كثير من القرعة كما حصل به قال مثل يقال صلى الله عليه وسلم قال باب سرقة اليتيم وأهل الميراث وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الزوري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال يوسف حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان خفتم الى ورضا فقالت لابن اختي هي اليسيره تكون لي اجر وجهها تشاركه منها فيعجبه مالها وجمالها فيريد وجهها ان يتزوجها بغير ان يخدم بغير أن يخلق في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره. سألوه أن ينفقوهن إما أن يكرمونهن ويبلغوا بهن أعلى قمتهن من الصلاح. وأمروا أن ينفقوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية وأنزل الله ويستفتونك بالنساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم بالكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن شئتم ألا تكتبوا باليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجه حين تكون قليلة المال والجمال. سألوه أن ينكحوا ما رغبوا في جمالها في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالست لأجل رغبتهم عنهم. هذا باب شركة اليتيم وأهل الميراث. باب شركة اليتيم وأهل الميراث. المطلوب في هذا أن الشركة تحصل عن طريق الميراث ويكون الورثة شركة لمن حرمه أمينه قد يكون فيه اليتيم. فيكون حريفا من الملك ويتفرق عن حرم الشركة لأن تكون غير السياق يكون في الإنسان عند الحنين إذا تكون مضاف عند الحنين تكون مضاف عند الحنين تكون مضاف عند الحنين تكون مضاف عند الحنين تكون مضاف عند الحنين تكون مضاف عند الحنين تكون مضاف عند الحنين. في الحاجة رضا الله عنها في تفسير الآيتين في سورة النساء الآية التي يقولها والآية التي يعطيها أنهم كانوا إذا كانت اليتيمة عند الرجل ولها مال فإنه رغب في زواجها ولا يعطيها ما تستحق من المهر فإنما يستأذن بها كله عن ذلك إلا أن يكون أعلى الناس أحمنا على الغداء ويستحقهم بهن وإلا أن يكون هم ويزوجون من شاء سواهن من شاء سواهن. ثم كذلك أيضا كان عن أقل من ذلك إذا كانت اليتيمة قبيلة الجنان وقبيلة المال يرغبون عنها ولا يرغبون فيها ولا يتحلون عنها ويقولون هذه غيرهم. وهم إذا كان هناك مصلحة تعود إليهم لأن يكون هناك كثير والجنان موجود أخذوهن وذكروا في حقهن إذا كان شرعهم عنه جاءت عنه فهمي أحيان أخذ السماء والماء فهم فيه وإذا كانت في جوان غير الله عنه فهم فإذا الله عز وجل عربي ما يكون أن يبين فيهما الإحسان والعدل وأن الإنسان لا يضر باليتيمة ويستحق بها ولجمالها وجمالها انه لا يعني في ذلك فاذا اخذها الاخ فليس كما تستحق ويمنعها من التفرد وكذلك ايضا في حاله قومها ليست ربها وجلال ورغب عنها ولا يشكر اليها ولا يعتب عليها ان يجب العدل من جميع العلماء. ما قدر الله ان يكون هذا المكان